ده رب منادى كذا 68 مرة يا رب. قال لك لأن نداء الله، الله مكلف ولكن الرب معطي نعمة، فما دام الرب معطي نعمة لمصلحتك انت فتقول يا رب، لأنك انت الربوبية معناها ايه؟ الإيجاد والتربية وإعطائك كل ما يلزمك، فكل ما يلزم هذا شيء عائد على ايه؟ ولكن مطلوب الله تكليف، واللي تعب الدنيا في الدين انه فيه ايه؟ تكليف، افعل ولا تفعل. لكن الرب عطاء، فرب ندوه كتير، ولكن الله ما تنداش الا بايه؟ اللهم. وكلمة فاطر ايجاد شيء معدوم على غير مثال سبق، فان كان اوجدت شيء على مثال سبق ما يبقاش فاطر، يبقى لازم يكون ايجاد شيء معدوم على غير ايه؟ على غير مثال. غير المثال ما فيش حتى المحاكاة، يعني امر ابتكاري جديد كده ما حدش يشوف. فاطر السماوات والارض، وش معنى السماوات والارض؟ لان هي الكائن الذي لا يغيب عن الانسان، ارضا تقله وسماء تظله. انما في نعم كتير يمكن دي ما تشفيش دلوقتي مثلا، يمكن الهواء ينكتم عني شويه، انما دي ما يمكنش اتخلى عنها لانها ايه؟ فوقي وايه؟ وفوقي وتحتي. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده. الله، طب انا عالم الغيب يوم يقول الشهادة كمان، طب ده الشهادة ما يعرفها للناس حتى. قال لك قدم الغيب والعالم الغيب سهل، إنما عالم الشهادة طب ما احنا نعلم الايه؟ قال لك لا، لأن الله غيب. يمكن انت تفهم انه غيب زي ما يكون انت في بيته قاعد في البيت ومحجوب على الكون الخارجي، يمكن يقول لك انت عارف اللي في البيت لأنه غيبه، إنما اللي بره انتش عارفه. فقال لك لا، عالم الغيب عنكم والمشهود لكم أيضا. نعم، أنت تحكم النتيجة بقى مدام إيه؟ فاطر السماء والأرض وتعلم الغيب والشهادة، فحكمك حقيقي على عدالة الإيه؟ على عدالة الإيه؟ على عدالة الحكم. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ومدام تحكم بين عبادك، طب ده كلمة عباد دي ما بتستعملش إلا في الطائعين الملتزمين بالمنهج، بدليل هناك وعباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون. طب وما دام هم عباد كده هيبقى حكم بينهم وبين مين؟ هم قال لك ما هم الاثنين هذان خصمان اختصموا في ايه؟ في ربهم. هيحكم بين المؤمنين وبين الايه؟ وبين الكفار. يبقى دول ده قال له طيب ايه دي عباد معقوله في المؤمنين؟ طب والطاعه؟ قال لك لان الانسان له وضعان بالنسبة لربه، وضع لله فيه خلق اختيار في العبد، جعل له قوة اختيار أن يفعل حتى ما لا يريده الله منه كونا، ولكن فيه أشياء الإنسان قد يتمرد عليها، وأشياء يتمرد على الإيمان بالإله الواحد. جايز ولا مش جايز؟ جايز. طيب ويتمرد على الطاعة ما يطيعش، يبقى له ألفة بالتمرد على الله وعلى أحكامه. مدام له ألفة بالتمرد على أحكام الله، لماذا لا يتعترض على أشياء لم تدخل في اختياره؟ هو ربنا عايز يمرضه، مدام أنت متعود تتمرد على مطلوبات الله، ما كنت تتمرد على مين؟ على المرض. طب مانيش عيان، ما بتقدرش. طب ما كنت تتمرد عليه لما الموت، تتمرد على الفقر لما يجي. اذا ففيه اشياء انت محكوم فيها بالعبوديه قهرا، فانت ما بتخرجش عن العبوديه، انما انت تخرج في المختار. المؤمن جعل المختار فيه مراد الله، وما دام مراد الله تبقى العبوديه ماشيه على كل ايه؟ على كل حاجه. لكن الثاني فيه امور له فيها اختيار، هو ده اللي كفر فيه. والامور اللي ما فيهاش اختيار، يبقى لما نقول عباد على الكافرين، يبقى لان فيه شك في تصرفهم لا يتأبون فيها على الله، اللي هي القهريات.